بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة. الاستحالة تحول النجاسة إلى غيرها، فلو تحولت النجاسة إلى عين أخرى فإنها لا زالت نجسة، ولو تغيرت جميع أوصافها لأن أصلها نجس. قال: غير الخمرة، إلا الخمرة إذا استحالت إلى خل بنفسها، أي دون فعل فاعل، فإنها تطهر، لأن الأصل الذي تكونت منه الخمرة طاهر، فعادت بالاستحالة إلى أصلها الطاهر، ولأنه ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه. والقول الثاني في مسألة تطهير النجاسة بغير الماء والاستحالة، أن النجاسة تزال بغير الماء وتطهر بالاستحالة إذا ذهب جميع أثرها وصفاتها، لأنها بذلك زالت وليس لها أثر. وكذلك إذا استحالت إلى عين طيبة، فدل الشرع على ذلك في بعض المواطن كالاستجمار بالحجارة والمناديل وغيرها، وطهارة جلود الميتة بالدباغ، ودلك أسفل النعل بالتراب إذا وقعت فيه النجاسة وتحول الخمر بنفسها إلى خل. وذكر الماء في الآية وإحالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الماء في إزالة النجاسة، لأنه أكمل وأفضل، ولأنه يتواجد بسهولة وكثرة. وما ذكره المصنف أولى وأحوط أن تزال النجاسة بالماء خاصة. قال: فإن تخللت، أي الخمرة، بفعل فاعل فإنها لا تطهر. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمرة تتخذ خلا، فقال: لا. رواه مسلم. وروى أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنهم أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، فقال: أهزقها. فقال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا. وإسناده حسن. فمنع الشر من الانتفاع بها في هذه الحالة دليل على بقائها على حالتها النجسة، وهذا كما سمعتم عند المصنف إذا تغيرت الخمرة بفعل فاعل، أما إذا تغيرت بنفسها فتصير طاهرة. والقول الثاني في المسألة أن الخمرة إذا تخللت بفعل فاعل أنها تطهر، ولو حرم استخدامها والانتفاع بها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله. فالتطهير لا فرق فيه بين ما يحصل بفعل الله تعالى وبين ما يحصل بفعل الآدمي، كتطهير الثوب والأرض والآنية من النجاسة، وهذا القول هو الأرجح. وهذا في الخمر بناء على نجاستها كما عليه عامة أهل العلم إلا قليلا منهم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والرجس النجس، ولا تكون الآلات المذكورة في هذه الآية نجسة لإجماع العلماء على طهارتها، مع ابن حزم وهو محجوج بالإجماع قبله، فتبقى الخمرة موصوفة بالرجس وهو النجس. قال: أو تنجس دهن مائع، أي سائل، كزيت زيتون، كزيت سمسم ونحوها، فإنه لا يطهر إذا وقعت فيه النجاسة ولو كان كثيرا، ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، لما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوه. والحديث رجاله ثقات. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من المائع في هذه الحالة ولم يفرق بين قليل وكثير، ولا يقاس على الماء، لأن الماء طهور فيقوى على دفع النجاسة منه إذا كان كثيرا، وأما السائل غير الماء فهو طاهر فقط فلا يقوى على دفع النجاسة عن نفسه. والقول الثاني في المسألة أن المائع الكثير لا ينجس إذا وقعت فيه النجاسة إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، كالماء إذا وقعت فيه النجاسة. وحديث أبي هريرة السابق قد علّه بعض أهل العلم، وأيضا يحمل على الوعاء الصغير، فهو الذي يستخدمه الناس، يعني في قوله في الحديث: فإن كان مائعا فلا تقربوه، وهذا القول هو الأقرب. وأما إذا وقعت النجاسة في دهن جامد كالسمن فلا ينجس منه إلا ما وقعت فيه النجاسة وما حولها، وما بقي منه فهو طاهر، وهذا باتفاق الفقهاء. قال: وإن خفي موضع نجاسة أي لم يعلم مكانها غسل، أي كل موضع يحتمل وجود النجاسة فيه حتى يجزم بزواله، حتى يتيقن أنه قد أزال النجاسة منه. مثلا إذا أصابت النجاسة كم الثوب ولا يدري صاحبه في أي مكان هي من الكم، فيغسل الكم بأكمله. وإذا أصابت النجاسة الثوب ولا يدري صاحبه في أي مكان هي من الثوب، هل هي في الكم أم الظهر أم الصدر أم أعلى أم أسفل، غسل الثوب بأكمله، لأنه في هذه الحالة سيتيقن من زوال النجاسة. قال: ويطهر بول غلام أي صبي لم يأكل الطعام، أي لا يأكل غير اللبن من الطعام للتغذي، بنضحه أي برش الماء عليه بدون غسل إذا أصاب الثوب أو نحوه، وإن كان نجسا في الأصل ولكن خفف في كيفية تطهيره. ففي الصحيحين عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وأما إذا صار الصبي يأكل الطعام فيغسل بوله بالإجماع، وضابطه إذا صار يتغذى بالطعام فيأكل غير اللبن من الطعام للتغذي، ولو كان يشرب اللبن أيضا، وإن كان ليس على سبيل التغذي كأدوية وتحنيك بتمر ونحو ذلك فهذا يرش من بوله ولا يغسل. وأما الصبية فيغسل من بولها مطلقا. وقد روى أبو داود والنسائي عن أبي السمح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. قال: ويعفى أي يتسامح في غير مايع أي سائل كالماء واللبن والزيت، ومطعوم أي مأكول، عن يسير أي قليل عرفا دم نجس، الدم النجس، لأن الدم نجس عند عامة العلماء، فقد قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس النجس، وهو عائد على المحرم المذكور في هذه الآية وهي الثلاثة: الميتة ودم المسفوح والخنزير. وأما الدم غير المسفوح وهو الذي لا يسيل ويوجد في اللحم العروق فهو طاهر بظاهر الآية. ويستثنى من الدم النجس اليسير عرفا فيعفى عنه إذا وجد في غير مشروب أو مطعوم، كما لو كان في ثوب أو بدن ونحوها، لمشقة الاحتراز منه ولا يكاد يخلو الإنسان منه، فهذا مستثنى. لكن قال: من حيوان طاهر، أي من حيوان أصله طاهر كالآدم وبهيمة الأنعام والهر. وأما إذا كان الدم اليسير من حيوان أصله نجس كالكلب والخنزير فلا يعفو عنه لنجاسة ذاته. وعن أثر استجمار، أي ما بقي في محل البول أو الغائط من الإنسان ولا يمكن أن يزال إلا بالماء فيعفى عنه شرعا ولا تجب إزالته، بشرط أن لا يتعدى المحل المعتاد لخروج البول والغائط. قال: ولا ينجس الآدمي بالموت، ولا ينجس الآدمي مسلم أو كافر بالموت إذا مات، فقد قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فمن تكريمه أن لا يكون نجسا لا حيا ولا ميتا. ويزداد الأمر وضوحا في المسلم بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس، وهذا يشمل حال الحياة وحال الممات. أما قالوا تعالى: إنما المشركون نجس، فالمراد به النجاسة المعنوية، فهم نجس في اعتقاداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم لا في ذواتهم. قال: ولا ما لا نفس له سائلة، يعني ولا ينجس ما لا نفس له سائلة، أي ما ليس له دم يسيل، وهي الحشرات كالبعوض والذباب والقنفساء ونحوها. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه وليشرب ما فيه أو كما قال. والذباب ربما مات في الشراب لا سيما إذا كان الشراب ساخن، والحديث لم يفرق بين ما لو مات الذباب في الشراب أو لم يمت، وتقاس عليه باقي الحشرات التي لا دم لها يسيل، ولمشقة الاحتراز منها في حال حياتها ومماتها. قال: متولد من طاهر، يعني بشرط أن يكون هذا ما لا نفس له سائل أصله وخلقته من طاهر، كالبعوض والذباب ونحوها، فخرج ما كان أصله وخلقته من نجس كصراصير المراحيض والدود يخرج من الدبر، فميتتها نجسة لأنها نجسة الذات. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه من المواشي أو الطيور، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم أو أيديهم أو أوانيهم من هذا البول. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم، وكان يصلي فيها وهي لا تخلو من بول أو روث للغنم. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على ناقته، والدواب لا عقل لها فلا يؤمن من تلويثها المسجد، ولأن لحمها طاهر يؤكل، فما تولد منه فهو طاهر. قال: ومني الآدم من الرجل سائل أبيض ثخين يخرج عند اشتداد الشهوة بتدفق، ومني المرأة أصفر خفيف. هذا المني طاهر من الرجل أو المرأة لأنه أصل الإنسان الذي كرمه الله على كثير من خلقه. ولما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفركهم من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، يعني المني. وفي رواية: كنت أحكه يابسا من ثوبه بظفره. فلو كان المني نجسا للزم غسله، لم تكتفي عائشة بفركه أو حكه بالأصبع أو الظفر، وهذا إذا لم يخالطه نجس كالمذي، وإلا لزم غسله. فالمذي نجس عند عامة أهل العلم، ودليل نجاسته أدلة منها ما جاء في الصحيحين أن علي بن أبي طالب كان رجلا مزاء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: اغسل ذكرك وتوضأ. فأمره بغسل الذكر بعد خروج المذي إليه يدل على نجاسة المذي. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البهداني.